يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا. باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين يعني صلى ركعتين وجلس للتشهد الأول ثم نهض عن التشهد المجلس صلى ركعتين ثم أراد أن يجلس التشهد. المفروض أنه يجلس للتشهد الأول لكنه ما جلس، نهض على طول ولا جلس. فهل يرجع إذا قال له الناس سبحان الله سبحان الله يرجع؟ تقول لا ما يرجع. إذا انتصب قائما وبدأ بالفاتحة فلا يرجع. أما إذا نبه به وهو في أثناء الارتحال يرجع، لكن إذا انتصب قائما ما يرجع، خلاص ما يرجع إلى يتم، بل يتم صلاته ويسجد للسهو. يسجد للسهو. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم. هشيم بن بشير قال حدثنا ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى وهو محمد قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن أبي الابن يعني لا الولد لا الوالد قال حدثنا الشعبي. الشعبي قال حدثنا قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم، فلما قضى صلاته سلم ثم سير سيرتي السهو وهو جالس، ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل الذي فعل. يقول إن الشعبي يروي عن المغيرة بن شعبة. بن شعبة في الكوف العراق أنه صلى بهم صلاة الرباعية أو أنها صلاة المغرب، فنهض من التشهد الأول ولم يجلس، فسبح به الناس سبحان الله سبحان الله، فسبح بهم اسكتوا يعني سبحان الله اسكتوا ما عاد أرجع، خلاص أنا ما يتقائم ما أرجع، حتى انتهى من صلاته. ثم يقول هنا أنه لما انتهى من الصلاة وسلم سجد سجدتين، هذا لا أصل لها، سجد سجدتين ثم يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام لا أصل لها. التشهد الأول ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد سجدتين بعد السلام، ما ثبت التشهد الأول، ولقد ثبت في أشياء أخرى في حالة النقص إذا سلم عن نقص أو سلم كذا ثبت أنه يصلي يسجد السهو بعد السلام، ثبت هذا، لكن ما هو في الحالة هذه. أما حالة أن ينهض قبل التشهد الأول فإن السجود يسال السجود السهو يصلى قبل التسليم، هذا الذي أجمع عليه العلماء. يقول الترمذي رحمه الله نعم قال وفي الباب عن عقبة بن عامر وسعد وعبد الله بن بحينة. يقول الترمذي وفي الباب عن عقبة بن عامر الجهني وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مالك بن بحينة. بحينة جدته لقب به ولا يعرف إلا بها. نعم. قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة قد روي من غير وجه عن المغيرة بن شعبة وقد تكلم هذا الحديث، يعني حديث شعبة المغيرة بن شعبة روي عنه من غير وجه، لكن هذا الوجه ضعيف، هذا الوجه اللي فيه ابن أبي ليلى محمد ضعيف كما سيأتي. نعم. قال وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه. قال وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى وهو محمد القاضي للوالد، الوالد هذا أدرك الصحابة تابعي، وأما الولد فهو من الطبقة الخامسة اللي هو محمد. هذا يقول تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من جهة حفظه ما هو حافظ أو من جهة ضعف حديثه أو شيء من هذا. نعم. قال أحمد لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى. يقول أحمد بن حنبل لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى، وإذا ضعف الإمام أحمد شخص فإنه ضعيف لا شك فيه، أو ضعف الشافعي أو ضعف مالك فإنه يضعف، يكتفى بتضعيف واحد من الأئمة رحمهم الله الذين لهم الجرح والتعديل، لهم الفضل ولهم النهاية في الجرح والتعديل، يكتفى بواحد. إذا قال واحد إن هذا الشخص ما يروى عنه خلاص يكتفى به ولا يروى عنه. الإمام أحمد والبخاري ناهيك باثنين فحلين في الجرح والتعديل، هذا يقول ما أروي عنه لأنه لا يدري، لا يدرى وش صحيح حديثي من سقيمة، يجيب لنا الحديث الصحيح والحديث الصحيح ولا يدري ندري ما هو، فمعناه أنه ما نروي عنه، فمعناه أنه ضعيف. الإمام أحمد يقول ابن أبي ليلى ضعيف لا يروى حديثه. نعم. قال وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، وروى سفيان عن جابر عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة. يقول أنه روي هذا الحديث المغيرة من غير وجه عن المغيرة بن شعبة أنه يعني صلى بهم وسلم، لكن تقول ركعة سجود السهو بعد السلام هذا الذي فيه كلام وتلك وسندات كلها ضعيفة. جميع السندات اللي روت أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد سجدتي السهو بعد السلام للتشهد الأول للنهوض من التشهد الأول هذا ما ثبت. الشاهد أن البخاري الترمذي رحمه الله يقول روية عن المغيرة من غير وجه عن قيس بن أبي حازم وغيره. نعم. قال وجابر الجعفي قد ضعفه بعض أهل العلم تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما. يقول أيضا والسند الثاني الذي يروى عن المغيرة بن شعبة أيضا الذي ليس فيه ابن أبي ليلى فيه الجعفي, هذا جابر الجعفي أضعف من ابن أبي ليلى, أضعف وأضعف أشد مرضا من أبي ليلى, لأن الجعفي هذا ضعفه كثير مو بس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة, كل عالم الحديث الجرح والتعديل يضعفونه. يقول وقد ضعف عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد القطان اثنان فحلان وضعفوا جعفر, بل كل طلبة كل العلماء كل الفحول الذي لهم اليد في الجرح والتعديل يضعفون جابر الجعفي. نعم. قال والعمل على هذا عند أهل العلم على أن الرجل إذا قام في الركعتين مضى في صلاته وسجد سجدتين منهم من رأى قبل التسليم ومنهم من رأى بعد التسليم. يقول الترمذي رحمه الله هذا العمل على هذا, لا شك أن العمل على هذا أنك لا ترجع, العمل عندك في عند أهل العلم كافة أن الإمام إذا نهض واستتم ناهضا أنه ما يرجع خلاص بالتشهد الأول ما ترجع, بخلاف لو تقوم عن ركعة الإنسان وتنهى يسبحون بك لازم ترجع. لو تقوم عن ركعة مثلا تسوي الإنسان وتقوم عن ركعة المفروض أنك تجلس وتسجل سجدتين, لكن أنت نهضت عن ركعة فهذا لازم ترجع. أما التشاهد الأول نهضت فيه فإنك لا ترجع وتسجد عد قيل بعد السلام وقيل قبله عد سجود السهو. اختلف الأئمة الأربعة فيه اختلفوا فيه, فمنهم من يقول سجود السهو كله قبل السلام ومنهم من يقول سجود السهو كله بعد السلام ومنهم من يفرق إذا كان عن نقص أو غالب الإمام بنى على غالب ظنه فإنه بعد السلام وباقي السهو كله قبل السلام, وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. سجدتي السهو يقول صاحب المفردات سجدتي السهو فقل قبل السلام فيما عدا مسألتين والسلام, سلم عن نقصانها فيما نقل كذا إمام شك بالظن عمل, إمام الإمام شك في صلاته هل زادت ولا نقصت, سبح العالم فيه كل اللي وراه سبحوا به لكن ما التفت إليهم, ليش؟ لأنه بانع غالب ظنه يقول أنا متيقن أني ما زدت ولا نقصت تسبحون فمعنى تسبيحكم غلط, فهذا بنى على غالب ظنه يسكت بعد السلام لأنه انفصلت السهو هذا انفصل عن الصلاة لأنه سبح به وشك في الصلاة النقصت وزادت لكنه بنى على غالب ظنه فانفصلت السجدتين عن الصلاة يسلم ثم يسجد السهو. إذا كان عن نقصان وهو كان الإمام بنى على غالب ظنه سبح به الجماعة لكنه لم يلتفت إليهم بنى قال أنا ما سهوت ولا شيء وبنى على غالب ظنه فإنه يسجد للسهو بعد السلام لأن السجدتين هذه انفصلت عن الصلاة حينئذ فيسلم ثم يكبر من جديد وهو جالس ثم يسجد للسجدتين. وكذلك إذا سلم عن نقص سلم عن ثنتين من المغرب أو سلم عن ثلاثة وثنتين من أحد إحدى الصلوات فإنه يكمل الصلاة يتسبحوا به يكمل الصلاة ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. هذا المذهب عند الإمام أحمد وهو المنصوص سجدتي السهو فقل قبل السلام كله كل سجود السهو قبل السلام فيما عدا مسألتين والسلام سلم عن نقصانها فيما نقل كذا إمام شك بالظن عمل هالثنتين تسجد الإنسان بعد السلام وما عدا كله عند الإمام أحمد قبل السلام. وفي رواية عنه أنك تسجد قبل السلام وتسجد بعد السلام أنت مخير كذا ولا كذا, هذه رواية ثانية عنه. الأئمة الثلاثة يرون أنك تسجد للسهو في الزيادة وتسجد للسهو بعد السلام في الزيادة, وبعضهم يقول لا السجود كله قبل السلام وبعضهم بعد السلام, وكل له رأي وكل له أثره. نعم. قال ومن رأى قبل التسليم فحديثه أصح لما روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وعن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة. يقول الترمذي رحمه الله ومن رأى أن السلام أن سجود السهو والسلام منه أنه يكون سجود السهو قبل السلام هذا أصح وأوثق، لأنه روي عن عبد الله بن بحينة أن النبي عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد للسهو قبل السلام في التشهد الأول. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا المسعودي المسعودي وهو عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن زياد بن علاقة عن زياد بن علاقة قال حدثنا قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أن المغيرة بن شعبة صلى بهم كان أميرا على الكوفة، المغيرة كان أميرا على الكوفة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسهى عن سجدته عن التحية عن التشهد الأول ثم قام فسبحوا به فأشار إليهم أن قوموا قوموا، لأن ما عاد أجلس ما دام اعتمدت قائما ما يمكن أجلس ما أرجع، فقاموا. ولما سلم حدثهم أن النبي يقول أنه سلم ثم خبر وسجد سجدتي السهو بعد السلام، ثم بعد ذلك حدثهم أن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المغيرة بن شعبة يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، فهل ثبت هذا؟ نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن المغيرة بن شعبة من غير وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الذي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أولا أنه ما سهى عن التشهد الأول، وثانيا أنه سجد قبل السلام. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود وهو الطيالسي قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. قال شعبة ثم حرك سعد شفتيه بشيء فأقول حتى يقوم فيقول حتى يقوم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون ألا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الأوليين، وقالوا إن زاد على التشهد فعليه سجدة السهو. هكذا روي عن الشعبي وغيره. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين، مدة الجلوس في التشهد الأول، مدته متى يجلس وكم دقيقة يجلس في التشهد الأول. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا سعد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص قال حدثنا أبو عبيدة أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال يحدث عن أبيه يحدث أبو عبيدة عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس كأنه يجلس على الرضف الرضف الحجارة المحماد الحجارة الحامية شديدة الحرارة كأنه جالس على الرضف والإنسان إذا جلس على شديدة الحرارة ما يجلس كثير يعني مجرد بس ما يجلس دقيقة ثم ينهض على طول يعني أن التشهد خفيف ما يجلس فيه الإنسان ولا يكثر الجلوس في التشهد الأول كان يجلس للتشهد الأول يقول ابن مسعود كان يجلس على التشهد الأول كأنه على رضف الرضف الحجارة المحمد حجارة محمد إذا جلس الإنسان ما يقدر يجلس لازم يجلس دقيقة أو أقل من الدقيقة ثم ينهض على طول فهذا فعل الرسول كما يقول ابن مسعود وإن كان الحديث فيه علة كما تسمعون نعم قال شعبة ثم حرك سعد شفتيه بشيء فأقول حتى يقوم فيقول حتى يقوم يقول إن ابن سعد ابن إبراهيم حرك شفتيه لشعبة تلميذه يقول شعبة أن سعد حرك شفتيه حتى يقول يعني هل يتكلم بالتحيات وكملها أو ما تكملها فسعد تكلم كأني أشوف حركة شفتيه ولا هو سرا يقرأ سعد سرا والرسول يقرأ سرا لكن يقول أرى تحريك شفتيه كأنه يقرأ التشهد الأول بسرعة ثم ينهض هذا كلام شعبة عن شيخه سعد بن إبراهيم فالساعد يقول مسعود الترمذي رحمه الله ان ابا عبيده لم يدرك اباه عبد الله بن مسعود فالحديث منقطع لان ابا عبيده كان صغيرا حينما كان والده في الشام او يقال ان امه طلقت ونهى وراح مع امه وهو كبير لكن لم يسمع من ابيه شيئا فدام ما سمع من ابيه فالحديث منقطع نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه يقول الحديث حسن إلا أن أبا عبيدة بس علته أنه منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه نعم فبينهم نعم. رجل والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين يقول العمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن الإمام لا يطيل الجلوس في الركعة في التشهد الأول لأنه مدام على الرضف معناه حجارة محمد الرضف هو الحجارة المحمد فلا يجلس إلا أقل من الدقيقة ثم ينهض مجرد ما يتكلم بالتشهد ينهي التشهد الأول وحده ثم يقوم على طول نعم وقالوا إن زاد على التشهد فعليه سجدة السهو وقالوا قال بعض أهل العلم إن زاد على التشهد فعليه سجدة السهو تجيب اللهم صل على محمد أو تجيب وبارك أو تجيب شيئا على التشهد التحيات فقط التحيات إلى قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا آخر التشهد التشهد الأول لا تزيد عليه كما يقول الترمذي إن عند بعض العلماء أنك إن زدت على هذا فإنك تسجد للسهو لأنك جئت بشيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام لكن ورد عن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد أنك تصلي على النبي وسنة أيضا هذولا يقولون تسجد للسهو وابن القيم يقول تصلي على النبي لكن ما هو كامل تقول اللهم صل على محمد بس اللهم صل على بعد ما تشاهد تقول اللهم صل على محمد ثم تنهض هؤلاء يقولون تسجد للسهو وابن القيم يقول سنة أن تقول اللهم صل على محمد لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الأولى ركن وفي الأولى سنة وفي الأخيرة ركن هذا ما قاله ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد وابن القيم أوثق عندنا من غيره نعم قال رحمه الله باب ما جاء في الإشارة في الصلاة قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه وفي الباب عن بلال وأبي هريرة وأنس وعائشة يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب الإشارة في الصلاة وأن الإشارة إذا كنت تصلي وسلم عليك بعض إخوانك أنك تشير إشارة، وإشارة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بالإصبع، الذي ثبت في الصحيحين أنه ينهض بيده كذا، يقول بيده ثم يرجها، إذا قال أحد السلام عليك رفع يده ثم ردها وهو يصلي، ولا تبطل الصلاة بهذا، ترد الإنسان بالإشارة لكن الإصبع ما ثبت، وإن كان جاء في هذا الحديث لكن كونه أشار بإصبع ما ثبت، إنما اللي ثبت أنه رفع يده ورجها وردها. فالشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث، الليث بن سعد قال حدثنا بكير بن عبد الله، بكير بن عبد الله بن الأشج عن نابل، عن نابل صاحب العباء أو العباء قال حدثنا ابن عمر عن صهيب، كان يبيع العباءة، كان يبيع العبي فلقب بالعبي، قال عن ابن عمر عن صهيب، عن ابن عمر وصهيب قال قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه. عندنا اثنين، من اللي مر؟ عندنا ابن صهيب. عمر وصهيب، صهيب، صهيب اللي يحكي، نعم، يعني ابن عمر يروي عن صهيب، نعم، عن ابن عمر عن صهيب ابن، نعم، أنه مر بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فسلم عليه صهيب قال فأشار بإصبعه، الإصبع لم تثبت إنما أشار بيده كلها، نهضها رفعها ثم ردها، هذا الذي ثبت وسيأتي. نعم. قال وفي الباب عن بلال وأبي هريرة وأنس وعائشة، يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وغيرهم من الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليه أحد منه يصلي أنه يرفع يده ويرجعها، كما سيأتي أنه صلى في مسجد قوم فسلم عليه بعض الصحابة فأشار بيده كاملة، يد كاملة فوق وتحت، وكل من مر من الصحابة وسلم عليه لأنه أتى زائرا لهم في مسجد من المساجد فصلى فيه نافلة، فصاروا يأتون إلى المسجد ويسلمون عليه يظنون أنه يجوز السلام على المصلي فيشير بإصبع بيده، هل إشارته هذه تسكيت أو إشارة رد سلام؟ سيأتي. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال كان يشير بيده. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وحديث صهيب حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكير، وقد روي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حيث كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف؟ قال كان يرد إشارة. وكلا الحديثين عندي صحيح، لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا. نقول الإمام الترمذي رحمه الله باب حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا تابع للباب الأول، حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح قال حدثنا هشام بن سعد، هشام بن سعد قال حدثنا نافع، نافع عن ابن عمر قال سألت بلال كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرد على من يسلم عليه إذا كان يصلي نافلة، أما الفريضة فلا يرد على أحد ولا يسلم على أحد لأنه كان إمام للناس والناس وراءه يصلون ولا يمر أحد، ما يمر أحد بين يديه لأن قدامه محراب جدار ولا يمر عليه أحد، لكن هذا في مسجد بني عوف كان زارهم وكان يصلي نافلة في الضحى، فكانوا يأتون الصحابة رضي الله عنهم الأنصار يأتون يسلمون عليه فيظنون أنه جائز أن يسلم عليه الإنسان وهو يصلي، فهذا يجي ويسلم وهذا يجي ويسلم فيرد عليهم بالإشارة، هل هي تسكيت لهم أو أنها رد للسلام؟ سيأتينا. يقول الترمذي رحمه الله نعم، نعم، قال كانوا يسلمون عليه وهم في قال كان يشير بيده. يقول بلال لما سأله ابن عمر قال كان يشير بيده يعني يرفعها ثم يطمنها، يرفع اليد اليمنى ثم يطمنها، هذا رد سلام، يعني معناه انه رد للسلام. نعم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وحديث صهيب حسن لا نعرفه الا من حديث الليث عن بكير. يقول ابو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح، وهو اصح من حديث صهيب، وان كان حديث صهيب يقول انه صحيح او قال انه حسن، لكن الليث بن سعد وابو يحيى بن بكير الاشج كلاهما من الثقات، لكن ان الاشاره لم تثبت كما قاله بعض العلماء، الاشاره بالصلاه لم تثبت الا في التحيات كما سياتي، ولكن يشير بيده كامله، اليد اليمنى كامل يرفعها ثم يطمنها. نعم. وقد روي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حيث كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف، قال كان يرد إشارة. يقول ابن عمر رضي الله عنه أنه سأل بلال كيف كان يرد، بلال ذهب معه إلى المسجد بني عمرو بن عوف حين زارهم في صلاة في الضحى وطلبوا منه أن يصلي، أو أنه هو عليه الصلاة والسلام قام يصلي صلاة الضحى في مسجد بني عمرو بن عوف لأنه زائرهم، فصلى فكان الناس يدخلون المسجد ويسلمون عليه يظنون أن ذلك جائز فيرد عليهم. يقول بلال أنه كان يرد عليهم بالإشارة كما قال صهيب، لكن هنا بلال كلامه الأول أصح، لا كان يرد بيده كاملة بيده اليمنى يرفعها ويطمنها. نعم. قال وكلا الحديثين عندي صحيح لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا. يقول الترمذي يريد أن يوفق بين الأحاديث وبين قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيقول أن حديث صهيب وإن كان حسنا لكن يجوز أن ابن عمر روى عن هذا وروى عن هذا، روى عن صهيب وروى عن بلال، وقصة صهيب غير قصة بلال، هذا كلام الترمذي، لكن اللي ثبت في البخاري وغيره أنه لم يرد إلا باليد كاملة. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال حدثنا هناد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وفي الباب عن علي وسهل بن سعد وجابر وأبي سعيد وابن عمر قال علي كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء أن التسبيح للرجال يعني سبحان الله سبحان الله الكلام بجهرا في الصلاة للرجال، والنساء تصفق تصفيق تجعل ظهر اليمنى على بطن اليسرى هكذا، النساء تصفق والرجال يسبحون، والسبب سيأتي، السبب اللي قال الرسول له هذا سيأتينا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم بالخاء محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا أبو صالح السمان ذكوان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. لماذا قال كذا؟ لأن الرجال كانوا يصفقون، الرجال والنساء لما سهى عليه الصلاة والسلام مرة من المرات بأول الهجرة كان النساء والرجال كلهم يصفقون، فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال لا، الرجال يسبحون تسبيح تكلم وأنت تصلي ولا لوم عليك ولا شيء، أما النساء تصفق تجعل ظهر اليمنى على بطن اليسرى وتصفق، وأما الرجل فلا، الرجل ما يصفق، أنتم سبحوا لا سهى وبغيتوا تذكرون إمامكم تقول سبحان الله سبحان الله، حتى لو سهي عن شيء ولم يتنبه بسبحان الله تنبه بآية من القرآن جائز، هذا تريد أن يقوم تقول وقوموا لله أنت وتريد أن يسجد يقول اسجد واقترب، تجيب آية من الآيات تنبهه بها، أما أنك تصفق فلا، ممنوع التصفيق للرجال، إنما التصفيق للنساء، تجعل ظهر بطن اليمنى على بطن اليسرى، ظهر اليمنى على اليسرى، وتصفق هكذا علشان يسمع الإمام تصفيق النساء ويسمع التسبيح للرجال. فلما صفقوا جميعا وسلم لام الرجال، قال التسبيح، الرجال يسبحون تسبيح، تكلموا قلوا سبحان الله سبحان الله، أما النساء فتصفق لأن صوتها وهي في الصلاة ولو كان من مصلحة الصلاة قد يكون عورة، وقد يتلذذ به بعض المنافقين وبعض أهل الشر، فلا تتكلم في الصلاة، إنما تصفق تصفيق المرأة، والرجل يسبح في أي شأن من شؤون الصلاة، تسبح بإمامك الإنسان وهو يعرف كأنه أخطأ في كذا وأخطأ في كذا، فإذا سبح به اثنان أو ثلاثة وجب عليه أن يطيعهما، إلا إذا بنى على غالب ظنه، إذا سبح به اثنان أو ثلاثة وجب أن يطيعهما، إلا إذا بنى على غالب ظنه وتيقن أنهما أخطأ، فحينئذ يبتل على ما كان عليه ومضى شرح هذا. إنما إذا سبح به واحد أو سبح به اثنان أو تشكك، سبح به واحد وتشكك أو شيء من هذا، إن كانت الصلاة إن كان هو ساهي ما يدري هو صلى فيرجع حتى لو تسبح به واحد يرجع، وإن كان لا إنما سبح به اثنان لكنه هو بنى على غالب ظنه ورأى أنه لم يخطئ فيبتل على ما كان عليه ولا يرجع إلى كلام التسبيح. من عادتي أنه يدخل بلا أذن فإنه يدخل، مثل ابن مسعود أحيانا يدخل بلا إذن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه إذنا عاما، إذا رأيت سوادي حتى لو أنا أصلي أو رأيت سوادي فادخل. ابن مسعود أعطي إذنا عاما، حتى يقول أبو موسى الأشعري إن ابن مسعود وأمه كنا نظنهم من آل البيت، من آل البيت دائم هن عند الرسول، دائم ابن مسعود وأمه في بيت الرسول، حتى كنا نظنهم من آل الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أولاد الرسول، لكن هذا إذن عام، ابن مسعود أذن له الرسول لأنه صاحب السواد والسواك، صاحب السواد والنعال والسواك رضي الله عنه وأرضاه، فأذن له الرسول إذنا عاما، إذا رأيت سوادي رأيت السواد بس فأنت أدخل بلا إذن. أما علي وغيره من الصحابة فيستأذنون خشية أن تكون عائشة موجودة، فيستأذنون يقول إذا استأذنت عليه عليه الصلاة والسلام سبح سبحان الله فأعلم أنه يصلي، فأما أن يقف حتى ينتهي عليه الصلاة والسلام ويأذن له أو إن كان هناك إذن يأذن. الشاهد يقول بالباب عن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة أنهم قالوا لابد أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه إلا أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. يقول الترمذي رحمه الله حديث علي حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، يعني أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وجد عدي بن ثابت قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤب في الصلاة. قال إبراهيم إني لأرد التثاؤب بالتنحنح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في التثاؤب. التثاؤب من الشيطان لا شك في هذا، الإنسان يرد التثاؤب حتى لو لم يكن في صلاة، الصلاة يتعين أن تكظم، يا الإنسان يتعين في الصلاة أن تكظم التثاؤب، ولا تصيح ولا تخرج حروف ولا شيء، لأنه إذا خرج حرفان بطلت صلاتك. التثاؤب ممنوع في الصلاة وفي غير الصلاة، تغالبه حتى تصك فمك الإنسان وتغالب الشيطان، لأنه من الشيطان، إذا فتحت فمك الإنسان تنحى وصار يضحك عليك، تنحى الشيطان يشوف فمك ويضحك عليك إذا غلبك. أما إذا كظمت ما استطعت وصيحت بالقوة فإنه يهرب خاسئ، الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر, علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر, إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن, ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي الجهني, مولى الحرقة الجهنية, سيدته الحرقة الجهنية. والحروقات في العرب أربع. الحروقات سمت حروقات ليش؟ لأنها مثل الصاعقة, إذا تكلمت أو صاحت قام سلة السيوف, أحيانا ما يدرون لما صاحت, ليش صاحت؟ منهم الحرقة الجهنية, إذا صاحت سلة 150 سيف لا يسألون عن صياحها ماذا, سلة السيوف ومشوا وراءها. فالحروقات في العرب أربع, أعظمهن وأهمهن شأنا هي الجهنية, هذه التي هي مولى يعقوب, مولى الحرقة يعقوب الجهني, ونسب إليها لأن اعتقته. وعندنا الحديث العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة, يعقوب هو العتيق, هو الذي اعتقته الحرقة. فالشاهد يقول عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة, عن أبيه عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه, أبوه عبد الرحمن هو تلميذ أبي هريرة, أن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن التثاؤب من الشيطان, فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع, يحارب الشيطان ويضاربه, يكظم ما استطاع بقوتك, قد يغلب الشيطان لكن أنت حارب الشيطان واكظم أسنانك وفمك ما استطعت يا الإنسان, لأنه يغضب إبليس, لأنك إذا فتحت فمك راح يضحك, تنحى ولا يضحك عليك الإنسان, لكن إذا كظمت ما استطعت وسككت فمك ما استطعت هذا جهدك الإنسان, عملت جهدك خلاص. في الصلاة ألزم وألزم وأوجب وأوجب, وفي حتى في غير الصلاة يجب أن تحارب إبليس في التثاؤب, ولا تخرج صوت ولا تخرج صياح, بعض الناس أعوذ بالله يضحك إبليس, أحد اللي يضحك في غير الصلاة. أما في الصلاة فلا يمكن أن تفتح فمك, بل تقاتل وتجاهد إبليس حتى الإنسان تكظم ما استطعت حسب استطاعتك. قال أبو عيسى وفي الباب, قال وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وجد عدي بن ثابت, يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وجد عدي بن ثابت الليثي. نعم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح, قال أبو عيسى الحديث اللي بين يدينا حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح, يعني أن الرسول أمر بكظم التثاؤب ما استطعت يا الإنسان, اكظم ما استطعت, قد يغلبك, قد يغلبك بقوة وقد تغلبه, فأنت المأمور أنك تضاربه وتحاربه وتكظم ما استطعت. قال وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤب في الصلاة, نقول وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤب في الصلاة, لكن قد يأتي غصبا على الإنسان, لكن إذا أتاك غصبا عليك فلك أن تضارب الشيطان وتحارب وتكظم ما استطعت, وإلا قد يأتيك, لكن أنت لا تعمل أعمال تأتي لك بالثواب, مثل النعاس, مثل كسل, مثل شيء, أن التثاؤب ما يأتي إلا من نعاس أو كسل أو تعب أو شيء من هذا, فلا تأتي بأشياء تأتي لك الإنسان بالتثاؤب, لأن العلماء كرهوا التثاؤب في الصلاة خاصة, كرهوا سواء كانت فرضا أو نفلا. نعم. قال إبراهيم إني لأرد التثاؤب بالتنحنح, يقول إبراهيم بن يزيد النخعي الإمام الفقيه رحمه الله يقول أكظم التثاؤب, أستطيع أن تنحنح, إلى تثاؤبت ورأيت أنه بيغلبني يقول حتى يصير تنحنح, ما يصير تثاؤب, يرجع إلى التنحنح والتنحنح لا بأس به. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم, قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا الحسين المعلم عن عبد الرحمن بن بريدة عن عمران بن حسين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد, فقال من صلى قائما فهو أفضل, ومن صلاها قاعدا فله نصف أجر القائم, ومن صلاها نائما فله نصف أجر القاعد. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسائب قال أبو عيسى حديث عمران بن حسين حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد، إلا أنه يقول عن عمران بن حسين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء بأن صلاة القاعد نصف صلاة القائم، أي أجر، الأجر الذي يكتب لك الإنسان وأنت قائم حينما تصلي وأنت منتصب، القاعد نصف الأجر له، نصف أجر القائم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس قال حدثنا الحسين، الحسين المعلم، المعلم ويقال له المكتب لأنه كان يعلم الأطفال وله كتاتيب يعلم بها، فنسب إلى الكتاتيب ونسب إلى الأطفال يعلمهم. قال حدثنا عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب، نعم، عن عمران بن حسين، عن عمران بن حسين بريدة يروي عن عمران، نعم، عن بريدة بن الحصيب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام اللي يصلي قاعد كم له من الأجر، قال أنه له نصف أجر القائم، اللي يصلي وهو جالس له نصف أجر القائم، يعني اللي يصلي صلاة فريضة ولكن الفريضة أتانا أن القيام ركن من أركان الصلاة، لكن لو اعتل تعبان أو اعتل عله فصلى قاعدا فله نصف الأجر حتى من الفريضة، لو اعتل أو حصل له شيء فإن أجره نصف أجر القائم، وإلا فإن صلاة القائم ركن من أركان الصلاة، ما دام يستطيع أن يقيم صلبه فصلاته لا تصح إلا بالقيام، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، والركن إذا انهدم ما صح له صلاة، إنما التفاضل هذا يأتي في من كان تعبان أو في من كان له أشياء، أما المريض فليس له هذا الحالة، الحالة ليست المريض، المريض ما يكتب صلاته كلها أجره كله له، حتى أجره أجر القائم، المريض اللي يمرضه الله تعالى وتقدس أجره كامل كأجر القائم، ما يقال على النصف، المريض اللي أمرضه الله، لأن عندنا أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرض الله العبد كتب له جميع ما كان يعمل، كتب له تعالى وتقدس أمر الملائكة ليكتبون أن يكتبوا جميع عمله كاملا لا ينقص شيء، فالمريض لا يدخل في هذا الحديث، المريض ليس من هذا الباب، إنما الباب هنا في إنسان مثلا كان كسلان أو تعبان وجلس، مع أن القيام ركن من أركان الصلاة، والصلاة لا تقوم إلا على أركانها، فإذا هدم ركن ما صحت الصلاة، لكن نقول إن هذا الشخص كان تعبان أو له عذر صغير ليس مرض، فهذا أجره نصف الأجر القائم، هذا ما يروي حديث عمران بن حسين، وفهم العلماء منه أن الإنسان إذا كان ليس هناك مريض، أما المرض فأجره كامل، الإنسان إذا أمرضه الله فأجره كامل لا ينقص منه شيء. يقول الترمذي رحمه الله نعم. قال ومن صلىها نائما فله نصف أجر القاعد. يقول ما صلى قائما فمن نائما إذا لا تستطع صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، فإن لم يعني المضطجع صلىها قائما فنصف من القاعد، صلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد، القاعد نصف القائم والمضطجع نصف القائم، يعني يأخذ الربع، اللي يضطجع يصلي وهو مضطجع يأخذ الربع، لكن هذا في غير المريض، هذا في غير المريض، لأن عندنا أحاديث صريحة صحيحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أمر الله أمرض الله عبده قال للملائكة اكتبوا جميع ما عمله عبدي، جميع أجره الذي كان يعمله هو صحيح أعطوه أجره وهو مريض، كل الأجر كامل، لا من صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا شيء، جميع ما كان يعمله وهو صحيح معافى أعطوه أجره وهو مريض، لأن أنا اللي أمرضته، الرب هو الذي أمرضه فيعطيه كامل، هذا منة وفضل وجود وكرم من رب العالمين على عبده الضعيف المسكين، إذا أمرضه ما ذنبه، الله الذي أمرضه تعالى وتقدس فيعطيه أجره كاملا، هذا بالنسبة للمريض، أما من كان ليس بمريض لكن عنده تعب وقال بصلي وأنا مضطجع لأني تعبان أو بصلي وأنا قاعد، فهذا له ربع الأجر وهذا له نصف القائم إلى آخره. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك والسائب بن يزيد. قال أبو عيسى حديث عمران بن حسين حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي الحديث عمران بن حسين اللي بين يديه حديث حسن صحيح لأنه أخرجه الستة، حديث عمران هذا أخرجه الستة البخاري ومن بعدهم إلى آخرهم، أخرجه الستة حديث عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا حديث عمران بن حسين مشهور بالستة كلهم. نعم. وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد، وقد روي عن إبراهيم بن طهمان وهو إمام بهذا الإسناد يعني بإسناد البريدة عن عمران بن حسين. نعم. إلا أنه يقول عن عمران بن حسين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض. نعم. فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يقول عمران بن حسين في رواية بن طهمان أنه قال سألته عن المريض فقال صل قاعدا، ما تكلم بالمريض مرة واحدة، لأن فيها حديث صحيحة صريحة أن ربنا تعالى وتقدس إذا أمرض عبده أمر ملائكته بأن يكتبوا له الأجر كامل، فليس هناك يعني دخل فلا دخل للمريض في حديث عمران بن حسين. يقول سألت الرسول عن المريض فقال صلي قاعدا، ضرب صفحا عن المريض، أنت صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك، إذا كنت تعبان أو شيء معك شيء من المغص أو معك ضروري أن تجلس تجلس الإنسان، لكن ما يسمى مرض. أما المريض اللي يمرضه الله تعالى وتقدس ويجلس على السرير يوم يومين فهذا لا شك أن أجره كامل. نعم. قال رحمه الله حدثنا بذلك هناد قال أخبرنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم بهذا الإسناد. قال أبو عيسى لا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان، وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا ابن أبي عدي عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا، واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا، فقال بعض أهل العلم إنه يصلي على جنبه الأيمن، وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة. وقال سفيان الثوري في هذا الحديث من صلى جالسا فله نصف أجر القائم. قال هذا للصحيح ولمن ليس له عذر، فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم، وقد روي في بعض الحديث مثل قول سفيان الثوري. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قال حدثنا بذلك هناد، حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا حسين المعلم قال بهذا الإسناد عن بريدة عن عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الفريضة يا أخواني ما تسقط حتى عن المريض، الفريضة لا يمكن أن تسقط حتى عن المريض، تصلي الإنسان قائما ما استطعت حتى لو كنت مريض، فإن لم تستطع تصلي جالس قاعد، فإن لم تستطع تصلي على جنبك يا الإنسان، ما استطعت تصلي مستلقيا مستلقي على قفاك ويديك على الكعبة، ما استطعت حتى أن تحرك يديك وحتى تصلي بأهداب عينيك ترمش بعينيك وتصلي، لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال. الصلاة ما دام العقل موجود لا تسقط بحال من الأحوال، إنما تصلي على حسب حالك، حتى لو شرافك الشراشف نجسة، حتى لو ثوبك نجس، حتى لو شيثان، اضرب يديك بأي تراب بأي محل رأيته ثم صل على حسب حالك، وربك يتقبل ذو منة وفضل وكرم وجود على عباده، يتقبل صلاتك بأي حالة صليتها له لوجهه تعالى وتقدس. حتى ولو أنت مستلقي أرمش إرماش بعينيك فربك يتقبل تعالى وتقدس. إنما الصلاة لا تسقط ما دام العقل موجود، لا تسقط بحال من الأحوال لا تسقط. ومن قال لك أنت مريض ولا تصلي فهو خائن للإسلام والمسلمين وغاش لك. صلاة الفريضة لا تسقط بحال من الأحوال ما دام العقل موجود، ما دام عقلك موجود لا تسقط، حتى وأنت على السرير، حتى وأنت على على حافة الموت، حتى وأنت ما دام العقل موجود وأنك تعقل صلي، صلي صلاتك على حسب حالك، وربك يتقبل تعالى وتقدس ويكبرها لك ويربيها لك صلاتك هذه، ويعطيك لها نور يوم القيامة بصحيفتك. لا تخلي صلاتك مرة واحدة الفريضة، لا تطيع من يقول لا تصلي اصبر لما تعافى، لا تطيع هؤلاء رسل الشيطان. فأنت ما دام عقلك موجود حتى لو كان مرض الموت لازم تصلي الإنسان ما دام العقل موجود، فصلي الصلاة لوقتها بالإيماء بالإشارة بالاستلقاء، واضرب يديك في السرير، اضرب يديك في الشرشف، اضرب يديك تيمم ما استطعت حتى تيمم، صلي على حسب حالك، وربك يتقبل تعالى وتقدس ويعفو ويتكرم. فافعل هذا ما دام عقلك موجود، لا تطيع أي إنسان من رسل الشيطان لا تطيع، ما دام العقل موجود حتى وأنت على السرير لازم تصلي، لا تخلي الصلاة تفوت في أي حالة من الأحوال. استطعت أن تؤدي الصلاة لوقتها افعل الإنسان، ما استطعت اجمع ما عليش، إذا ما استطعت أن تصلي كل وقت لوقته اجمع صلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بجمع، ثم أومي أما إيماء أما بالإشارة أما بعيونك أما على جنب أما، لكن لا تخلي الصلوات تفوت، لا تخلي ولا وقت يفوتك، لأنه صعب حينما تخرج، صعب تلقى ربك من يدري تموت، تلقى ربك وعليك فرائض، من يحاسبك ربك، من وش تقول وش إيش الجواب، ما في جواب. أنت عقلك موجود ليه ما أديت الصلوات، ما دام عقلك موجود أدي الصلاة، وإذا فقد العقل خلاص ارتفع القلم. نعم. قال أبو عيسى لا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله لا نعلم أحدا روى هذا السند عن عيسى عن حسين المعلم إلا إبراهيم بن طهمان، لكن حسين المعلم يروي عنه الثقات، دائما يروي عنه الثقات، صحيح يسمونه حسين المكتب أو حسين المعلم، يروي عنه الثقات ولم يجرحه أحد فيما نعلم. نعم. قال وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس. يقول الترمذي رحمه الله وقد روى أبو أسامة حماد بن إساء حماد أبو أسامة اسمه حماد بن أسامة أيضا، يقول وحماد بن أسامة ثقة شيخ للمهات السد ثقة، حماد بن أبو أسامة اسمه حماد بن أسامة بن حماد، يقول إنه روى عن حسين المعلم عن إبراهيم بن طهمان. نعم. قال ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع. يقول ومعنى هذا الحديث يعني صلاة القاعد على النص من أجل صلاة التطوع، الظاهر أنه في التطوع والفريضة، لأنه ما نص الحديث على أن الرسول قال يقول لعمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا في الفريضة والنافلة، لكن من حملها على النافلة جائز، من حملها على النفل، وأن الإنسان أمير نفسه، الإنسان أمير، تصلي قاعد تصلي قائم تصلي مضطجع، أنت أمير نفسك في النوافل، لكن الفريضة لا، الفريضة عندك ركن من الأركان، ركن من أركان الصلاة هو القيام، لا بد من أدائه إلا لحاجة ضرورية حاجتك إلى الجلوس، أما مغص وإلا حاجة من الحاجات وإلا ظهرك وإلا شيء تصلي جالس الإنسان، وإلا لا بد من القيام لأنه ركن من أركان الصلاة، القيام ركن من أركان الصلاة، لا يمكن أن ينهدم هذا الركن إلا لشيء حصل لك يا الإنسان. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا ابن أبي عدي ابن أبي عدي محمد بن يحيى العدني قال عن أشعث بن عبد الملك عن أشعث بن عبد الملك قال حدثنا الحسن الحسن المكتب الحسن البصري قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا. هذا الحديث عن الحسن البصري، إن شاء الرجل أن يصلي قائم، وإن شاء أن يصلي جالسا، وإن شاء أن يصلي على جنبه. هو أمير نفسه، كما أنه أمير نفسه في الصوم فهو أمير نفسه في التطوع أيضا. الصوم إذا صمت الإنسان فأنت أمير نفسك، إن شئت أن تفطر وإن شئت أن تكمل صيامك. لو دعاك أخوك المسلم إلى وليمة وأنت صائم فأنت حر، إن شئت أنقض الصوم وكل، وإن شئت أدعو لهم وكمل صومك. أنت حر في الصوم النفل، كذلك صلاة النفل أنت حر، لكن فريضة من صيام فرض أو صلاة فرض لا يمكن أن تقلبها. أما الصلاة فإذا كانت فريضة واحتجت من الحاجات أنك تقطعها فحرام عليك تقطع الفرض. ولا تبطلوا أعمالكم، يقول الله تعالى وتقدس ولا تبطلوا أعمالكم حملوها في الفرائض، أعمالكم الفرائض اللي رتبها الله عليك وكتبها عليك، لا تبطل صلاتك الفريضة. لكن إذا احتجت حاجة كبرت لصلاة الفريضة تصلي فريضة وأنت وحدك ورأيت جماعة صفوا قدامك بإمام، هذه الفريضة نفسها تقوم وتقلب نية الفريضة إلى نافلة، اقلب الفرض إلى نافلة وأنت في صلاتك، اقلب الفريضة إلى نافلة ثم اقطع النافلة، لأنك حر في النافلة تقطعها، اقطع النافلة وتقدم مع الصف وصلي مع الصف صلاة لأجل يأتيك أجر كامل، وصليت مع جماعة وبإمام أفضل. فأنت إذا أردت أن تقطع صلاة الفريضة اقلبها، اقلب نيتك من فريضة إلى نافلة ثم اقطع النافلة واذهب حيث شئت. أما أن تقطع الفريضة وأنت ما قلبت نية فهذا جريمة، لا يمكن، لا يمكن أن تقطع فريضة، لا يمكن، ولا يمكن أن تقطع صوم فريضة، لا يمكن هذا، لأنك لو قطعت الصوم وهو فريضة ما يقضيك عنه ولو الدهر، لو صمت الدهر كله ما يجزيك عن قضائه. لو صمت إذا أفطرت رمضان عامدا فإنه لا يجزيك الدهر كله، لو تصوم الدهر كله ما يجزيك، ومع هذا نأمره بالقضاء، نأمره يصوم يوم، لكن لو يصوم الدهر كله عند رب العالمين ما أجزأه. إذا قطع يوما من رمضان عامدا، قطع يوما من رمضان عامد، لو يصوم الدهر كله ما أجزأه، لكن مع هذا نأمره بقضاء اليوم الذي أفطره. كذلك الصلاة الفريضة لا يمكن أن يخرج منها إلا إذا قلب النية من فريضة إلى نافلة، حينئذ تخرج الإنسان تفعل كذا. رأيت طفل يمشي قدامك وقدامه نار، ولا قدامه بريك فيه حار، ولا قدامه شيء، وأردت أن تقطع الفريضة اقلب نيتك إلى نافلة واقطعها وأنقذ الطفل، ولا أنقذ العميان، ولا أنقذ كذا. لكن لا يمكن أن تقطعها ونيتك فريضة، لا يمكن هذا، إنما اقلب أن ربك تعالى وتقدس أخبرنا بأنه رحيم ودود جواد كريم على عباده. اقلب لك أن تقلب وأنت تصلي، ما في شيء، اقلب نيتك من فرض إلى نفل وأنت تصلي، ثم اقطع النافلة وافعل ما تشاء، أنقذ العميان، أنقذ صحبة الطفل، أنقذ هذا، ادخل بصف ثاني يصلون الفريضة تصلي معهم، كل هذا جائز، لكن صلاة فريضة لا يمكن حتى تقطع، حتى تقلب النية. كذلك الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال ما دام العقل موجود. نعم. قال واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا، فقال بعض أهل العلم إنه يصلي على جنبه الأيمن، وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة. يقول الترمذي رحمه الله اختلف العلماء في صلاة المريض، قال يصلي جالس، ما استطاع يصلي على جنبه الأيمن، ما استطاع يستلقي استلقاء يخلي وجهه إلى القبلة وقدماه من مدة إلى الكعبة إلى القبلة ويصلي بيديه، ما استطاع أن يمن حتى بالإشارة بيديه، يشير بعينيه ويكفي، يشير بعينيه ويكفي. وإذا ما استطاع يتوضأ ولا استطاع يتطهر فالله عفو كريم تعالى وتقدس، صل وشرابك نجسة، صل وسرجك نجس، صل وأضرب يديك بالتراب ولا لا تضرب، صل. المهم أنهم لا تفخر وقت عن الأوقات بحال بحالك اللي أنت فيها، صل بحالتك اللي أنت فيها، صل هذا الظهر صل، تريد أن تجمع اجمع ظهر وعصر واجمع مغرب وعشاء ما دام عقلك موجود، لا تسقط الفريضة بحال من الأحوال، صلها بأي حال كنت يا الإنسان. نعم. وقال سفيان الثوري في هذا الحديث: من صلى جالسا فله نصف أجر القائم. يقول سفيان الثوري رحمه الله في هذا الحديث: من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، هذا حديث الرسول. نعم. قال: هذا للصحيح ولمن ليس له عذر، فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم. هذا سفيان رحمه الله ورضي عنه يريد أن يذكرنا بالأحاديث الصريحة الصحيحة أن المريض يأمر الله الملائكة أن تكتب له أجره كامل، لا يمكن نقص من أجره شيء، ولا نقول له نصف الأجر ولا نقول ربع الأجر، بل أجره كامل، لأن الأحاديث الصحيحة التي وردت في البخاري ومسلم أن الله إذا أمرض عبده هو أعلم بعبده تعالى وتقدس وألطف وأكرم بعبده، أمرضت عبدي أنتم اكتبوا له جميع عمله، جميع ما كان يعمل في صحته اكتبوه له، حتى لو كان مرض الموت، حتى لو عفي من مرضه، اكتبوا له جميع أجري الذي كان يعمل من صوم وصلاة وحج وزكاة وتسبيح وتهليل، اكتبوا له بصحيفته لا ينقص شيء. هذا هو رأي سفيان ورأي كثير من علماء الإسلام، وهو الحق إن شاء الله، لأن الحديث صح، الأحاديث الصحيحة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الفريضة فلك إذا احتجت أن تجلس قاعدا ولك نصف الأجر، صلي على جنبك لك نصف الأجر، لحديث عمران: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبنا. قال: وقد روي في بعض الحديث مثل قول سفيان الثوري. يقول: وقد روي في بعض الأحاديث، حديث كثيرة لروي مثل على المفكي ما قال سفيان الثوري رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله يأمر ملائكة أن تكتب له أجره كاملا إذا كان مريضا. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا.